يعني إذا أراد إنسان يقول أنا أعتمد في النفي على شيء واحد، على نفي التشبيه، نقول هذا غلط. لماذا؟ لأن ماذا تريد بالتشبيه الذي نفيه؟ هل أردت أن يكون الخالق مشابها للمخلوق في كل شيء؟ إن قال نعم نقول هذا لغو من القول، كلام باطل، ما هو إلا تقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. لماذا؟ لأن لم يقل أحد من جميع العقلاء من ملحدين أو غير ملحدين إن الخالق مماثل للمخلوق في كل ما يجوز ويمتنع ويجب أبدا، ولا أحد يقول بهذا، كل يعلم أن الخالق فوق المخلوق. فإذا قل من غير تشبيه يعني أنه لا يشبه أحد في كل شيء، قلنا هذا باطل ولا يمكن أن يقوله أحد. مرة درس جزء كبير من الدرس. نعم أفهمتم الآن؟ صار الذي يقول أعتمد فيما ينفع الله على نفس التشبيه فقط، يقول إذا أردت نفي التشبيه من كل وجه فلا قائل به، وإذا لم يكن أحد قال به فلا حاجة للنفي، لأن ما علم بالضرورة. فهمتم وجه هذا ولا ما فهمتوه؟ لا إله إلا الله. إذا قال أريد بنفي التشبيه أن الخالق لا يشابهه المخلوق في كل شيء، هذا مراد، ماذا نقول له؟ نقول هذا كلام لا حاجة له، لأنه لم يقل أحد من الناس إن الله مشابه للمخلوق من كل وجه، وإذا لم يقل به أحد وكان مستحيلا أن يكون، فهل يمكن أن نحتاج إلى نفيه؟ أجاب لا يمكن، لأن هذا ما قيل به حتى نحتاج إلى نفيه. واضح ولا مو واضح؟ طيب هذا واحد. الوجه الأول أنه إن ولد بالنفي نفس التشابه المطلق أي نفس التساوي من كل وجه فإن هذا لغو من القول، لأنه لا قائل به، وإذا لم يكن به قائل، إذا لم يقل به قائل فلا حاجة للنفي، لأنه لا يتصور الدين إطلاقا. نعم. نعم. من كل وجه. نعم. طيب يا شيخ الحلولية الله أو الاتحاد يقول أن الخالق هو عين المخلوق. أصلا هذا ما يثبت المخلوق. هذا ما يثبت المخلوق. والخالق هو المخلوق. ما هو يبقى المخلوق منفصل وهو مثل الخالق، ما يقوم بهذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.